الحمد لله الذي جعل صيام رمضان أحد أركان الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من به عليكم من بلوغ هذا الشهر، واسألوه الإعانة على استغلاله في طاعة الله ومرضاته. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بين سبحانه وتعالى أنه فرض الصيام على هذه الأمة كما فرضه على الأمم السابقة، مما يدل على أهمية الصيام ومكانته عند الله سبحانه لما فيه من الخير للعباد. ثم بين سبحانه الحكمة في تشريع الصيام، بين الحكمة الحاصلة من الصيام، وهي أنه يكسب التقوى، يكسب تقوى الله سبحانه وتعالى، فالصائم يتقي ربه أكثر من غيره حفاظا على صيامه من الإخلال، فيتربى على الهداية، يتربى على الطاعة، يتربى على الأخلاق الفاضلة التي اكتسبها من الصيام. فالصيام يسبب التقوى، والتقوى هي جماع الخير، ففي هذا فضل الصيام وبيان منزلته عند الملك العلام. الصيام يا عباد الله هو الإمساك عن المفطرات، هو الإمساك عن المفطرات الظاهرة والخفية، بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فالصيام فطام للنفس عن شهواتها ومألوفاتها. الصيام يعود المسلم على الصبر والتحمل في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو يدل على الإيمان، لأن المسلم إذا ترك ما تحبه نفسه إلى ما يحبه ربه فيكون آثر رضا الله على رضا نفسه، هذا دليل على إيمانه ودليل على صدقه مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فهو ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله سبحانه وتعالى، فلذلك اختص الله الصيام من بين سائر الأعمال لنفسه لما فيه من الإخلاص وما فيه من إيثار طاعة الله على هوى النفوس. والصيام يا عباد الله يحتاج إلى معرفة بأحكامه حتى يؤديه المسلم على الوجه المطلوب، فيعرف بداية الصيام ونهايته، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا وقت الصيام ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ولا بد في الصيام من النية، فمن ترك الطعام والشراب والمفطرات ولم ينو الصيام فإنه لا يعتبر صائما الصوم الذي أمره الله به، لأن الصيام عمل، والعمل يحتاج إلى نية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يجمع، أي ينوي، لمن لم يجمع الصيام من الليل، فلا بد أن ينويه قبل طلوع الفجر ويستمر على نيته إلى أن تغرب الشمس، تاركا للمفطرات. والمفطرات على نوعين: مفطرات تدخل إلى الجوف من الأكل والشرب والأدوية بجميع أنواعها، كل ما يدخل إلى الجوف فإنه يفطر الصائم من الطعام والشراب وما في حكمهما من الأدوية السائلة والأدوية الجامدة. فإذا ابتلع الإنسان شيئا منها متعمدا فإنه يبطل صيامه بذلك. وكذلك ما يخرج من الجسم متعمدا، ما يخرجه الإنسان من معدته متعمدا أو من دمه متعمدا فإنه يفطر الصائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من استقاء، أي استفرغ وأخرج ما في معدته عن طريق الفم متعمدا، أمره أن يقضي ذلك اليوم. فالاستفراغ إذا كان بتعمد من الإنسان فإنه يبطل الصيام، أما إذا غلبه القيء وخرج من غير اختياره فلا حرج عليه في ذلك. وكذلك من المفطرات التي يخرجها الإنسان من جسمه استفراغ الدم الكثير بالحجامة أو بالسحب عن طريق الوسائل الطبية، فمن استخرج من جسمه دما كثيرا فإنه يبطل صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل صيام المحتجم. رأى رجلا يحتجم وهو صائم، ف فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ومثل الحجامة سحب الدم بالوسائل الطبية، إما للتبرع به وإما لإسعاف مريض به، فإن ذلك يبطل الصيام مثل ما تبطله الحجامة. ومن مبطلات الصيام مما يخرج من الإنسان إنزال المني بشهوة، فإذا فكر الإنسان أو نظر وخرج منه مني بالدفق واللذة فإنه يبطل صيامه، لأنه لم يدع شهوته. وفي الحديث: إنه ترك شهوته، فالذي يستمني ويخرج المني بلذة وإنزال فإنه يبطل صيامه بذلك. أما لو كان نائما فاحتلم وأنزل منيا بالاحتلام فإن هذا لا يؤثر على صيامه، ولكن عليه الاغتسال من الجنابة. كذلك مما يبطل الصيام مما يخرج من الجسم الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، فالمرأة إذا أصابها الحيض أو النفاس بعد الولادة فإنها لا تصوم ما دام يخرج منها الدم، فدل هذا على أن خروج الدم الكثير بتعمد من الإنسان أنه يبطل الصيام، وكذلك خروجه بالطبيعة والجبلة كالحيض والنفاس فإن هذا ليس باختيار المرأة، وإنما هو طبيعة وجبلة منها، فلا يصح منها الصيام رحمة بها لئلا يجتمع عليها إضعاف الصيام وإضعاف الحيض والنفاس، ولا تتحمل ذلك. من رحمة الله أنه لم يوجب عليها الصيام مدة الحيض والنفاس، وإنما تقضي من أيام أخر. فهذه أمور يجب على المسلم أن يفطن لها وأن يبتعد عنها. وكذلك من المفطرات مما يدخل إلى الجوف ويغذي الإنسان الإبر المغذية التي يأخذها الإنسان عن طريق الوريد وهي تغذي، فإنها تبطل الصيام لأنها تقوم مقام الطعام والشراب. أما الإبر التي تؤخذ تحت الجلد أو في العضل فإنها لا تؤثر على الصيام لأنها لا تصل إلى الجوف ولا تغذي. أما الإبر التي تؤخذ عن طريق الوريد وهي لا تغذي لكنها تخالط الدم وتجري مع الدم، فهذه موضع خلاف بين العلماء، والأحوط للمسلم أن يتجنبها، وإذا احتاج إليها فإنه يستعملها بالليل، فإن احتاج إليها في النهار فإنه يأخذها ويقضي صيامه لأنه مريض، هذا أحوط لها. فالإبر على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما يفطر بالإجماع